إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ويحجزهن فيغلبن ويقحمن فيها، فهذا مثلي ومثلكم، فإني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. فتكلمنا في الخطبة الماضية والتي قبلها عن رحمة الله جل وعلا للناس، وتكلمنا في الخطبة الماضية عن كيف تنال هذه الرحمة، ما هي الأسباب التي توصلك إلى رحمة الله وبها تدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن لن يدخل أحد منا الجنة بعمله. فسئل صلى الله عليه وسلم: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، فبرحمة الله جل وعلا تكون الجنة. وفي هذه الخطبة نرى مثالا حقيقيا وتطبيقا عمليا للرحمة المهداة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله جل وعلا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله جل وعلا: ورحمة للذين آمنوا منكم. بل إن الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل القرآن، فقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الآية كما تدل عليها نهايتها أنها كانت في الكتب قبلنا، وصفنا الله جل وعلا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه رؤوف رحيم، أن المؤمنين فيما بينهم رحماء، وفيما بينهم وبين الأعداء أشداء. فهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث الذي قدمنا به الخطبة، قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب مثلا للتقريب، قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت هذه النار ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. عندما تغلق الباب ويكون هناك شعاع في الغرفة، شعاع نور، فإن الفراش والدواب الصغيرة تظن أنه مخرج فتريد أن تذهب إليه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل، قال: رجل استوقد نارا فظن الفراش وهذه الدواب التي تسقط في النار أن النار مخرج تريد أن تخرج منها من الظلام التي هي فيه، فيريدنا أن يقعن في النار، والرجل الذي أوقد هذه النار يبعدهن ولا يستطيع، فيقع بعض الفراش وهذه الدواب في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هذا الرجل. هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، والفراش والدواب هم المؤمنون أو العصاة من المؤمنين الذين يسقطون في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعده ويأخذ بحجزهم عن النار. قال العلماء: الحجز هي موضع عندما يربط الإنسان سرواله، هذا موضع الإسبك الذي كما نقوله، فيكون أشد موضع ربما يشد منه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، يعني تسقطون فيها بقوة. فهكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم يبعد كل الناس، أي سبيل يوصل الناس إلى النار بعدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين لنا الطريق كما قال علماؤنا: فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ترك المؤمنين على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وبين للناس ما يكون، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ما معنى ذلك؟ أين الرحمة في هذا الحديث؟ قال العلماء: مات النبي صلى الله عليه وسلم وربما استجدت أمور، قال: الأمور التي تستجد تكون في الخلفاء الخمسة من بعد، آخرهم الحسن رضي الله عنه، فكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وآخر الخلافة الراشدة كانت ستة شهور التي حكم فيها الحسن رضي الله عنه. فقال: كل المستجدات في الأمة تكون في هذه الفترة 30 سنة، وبعدها قيسوا عليها تكن لكم الرحمة. لذلك في كل خطبنا نقدم إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، فأي شيء لم يفعله هؤلاء لا رحمة فيه، بل كل الرحمة تكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فرحمته كانت للناس عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، بل الرحمة العامة، يعني تكون رحمة لكل الناس كما كان هو صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم رحمة حتى لأعدائه، كان صلى الله عليه وسلم رحمة حتى لأعدائه. عندما أدموه قومه، أو ضرب مثالا لقومه فقال: يرحم الله نبيا. أدموه قومه، أدموه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا المعنى ويقول لمثل في هذا النبي الذي أدموه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رحمة ما كانت لقومه اللي هم المؤمنون، بل كانت للكفار منهم، لأن المؤمن لا يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه رحمته كانت لأعدائه، ورحمته أصيلة لأمته صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها لقومه أو عليه، أما يوم القيامة يرحمهم الله بها صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته للضعفاء والمساكين قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: دخلت المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذ به فقراء، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبشرهم بالجنة وصبرهم على الدنيا حتى رأيت البشر في وجوههم فتمنيت أن أكون منهم. يرحم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إن لم يكن عنده ما يعطيهم، يرحمهم بالبشرى في الآخرة، يرحمهم بالكلمة الطيبة، يرحمهم بما أعده الله لهم في الجنة يوم القيامة. لذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص: تمنيت أن أكون واحدا من هؤلاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقلما ما كان يغضب إن لم تنتهك حرمة من حرمات الله. دخل مرة في المسجد ووجد الفقراء فيه في عز برد ولا يجدون ما يحميهم من البرد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وحثهم على الصدقة وعلى التصدق، فجاء رجل بحفنة ترض فوضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشر النبي ودعا له بخيره. فلما رأى الصحابة هذا أتى كل واحد منهم بأكثر مما جاء به الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني كل ما فعله الصحابة كان في ميزان حسنات هذا الرجل الذي أتى بحفنة تمر تصدق بها امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان. قالت عائشة، والحديث في عند البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل، كان يعمل العمل ويحب أن يداوم عليه، ولكن يخشى أن يعمله الناس فيفرض عليه فيتركه. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أعماله ثم بعد ذلك يرى الناس بدأوا يقتدون بالنبي فيها فيتركه، خشية أن يداوم الناس على فعل هذه الطاعة فتفرض عليه فلا يستطيعونها بعد ذلك. أضرب لكم مثال على ذلك: أحب الأعمال إلى الله الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يداوم عليه. فكان أحد الصحابة شاب تزوج جديد، فكان لا يحب إلا الصوم والصلاة، عبد الله بن عمرو بن العاص. فجاء أبوه عمرو بن العاص مرة يزور زوجة ابني، فقال: كيف ابني لديكم؟ كيف ابني؟ قالت: خير عابد لربه، خير الناس لربه، يعني مع ربه ما شاء الله عليه، أما معنا فلم يقربنا. فقال له: كيف صومك؟ قال: لا أصبر. كيف قيامك؟ قال: لا أنام. كان شاب ما زال متزوج. فذهب عمرو بن العاص للنبي يشتكي عبد الله ابنه، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الله قم ونم وصم وأفطر، قم بعض الليل ونم وصم بعض الأيام وأفطر، صم يوما. قال له: صم من الشهر 3 أيام رحمة له، فذلك صوم الشهر كله، الحسنة بعشر أمثالها، 3 × 10 = 30 يوما، هذا شهر. قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي: لا أفضل من ذلك، أفضل الصوم صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. شاهد من الحديث نهايته. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما كبر سني جاء ما استطعت أن أصوم يوماً وأفطر يوماً، فكنت أصوم يوماً وأفطر يوماً وأتصدق على إفطار اليوم الذي بعده أتصدق، يعني يطلع يخرج ما أفطره لليوم، فكان يفطر يومين ويصوم يوماً. فقال عبد الله: يا ليتني أخذت برخصة النبي كان يرحمني بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن عبد الله يفرضها على نفسه ولا يستطيعها، وفعلها أقوام من قبلنا رهبانية ابتدعوها. ابتدع النصارى أنهم يمكثون في الأديرة لا يتزوجون ولا يخرجون منها، فقال الله: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني الله ما كتبها عليهم، لكن كتب عليهم ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فإذا فرض الإنسان شيئا على نفسه ألزمه الله به، مثل النذر، لو نذرت لله شيئا قلت لله علي أن أفعل كذا، هذا واجب، وكان قبل هذه الكلمة غير واجب. فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نجبر أنفسنا ما لا نطيق رحمة بنا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة رحمة لأم الصبي صلى الله عليه وسلم. قال: أدخل في الصلاة يريد أن يطيل فيه، وكان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة. لما يا رسول الله؟ قال: رحمة لأم الصبي. فما بالكم بالصبي؟ قال: أم الصبي ربما تحزن عليه، تخاف عليه، فقال: أرحمها وأتجوز في صلاتي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمته أيضا للصبيان، كما أخرج في الصحيح عن أنس قال: كان لديه أخ صغير، عنده طائر صغير يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا الطائر الصغير كان اسمه النغير. فقال له كلما يلقاه يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فمات مرة هذا الطائر الصغير. فسأله فبكى الصغير وقال: ما؟ فحضنه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للصبي بلعبة يلعب فيها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس مع كل الخلق، وكانت رحمته للضعفاء خاصة وللنساء بصفة أخص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة، سأل مرة عن رجل أسود ثقيل كان يصلي معهم في المسجد، فسأل عنه فقالوا: مات يا رسول الله. فقال: هل أذنتموني؟ أخبرتموني؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه فقير وإنا قد فعلنا، يعني جهزناه وصلينا عليه ودفناه. وفي رواية أنه كان النبي نائم فكرهوا أن يوقدوه فدفنوه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقابر وقال: دلوني على قبره. فصلى النبي ومعه الصحابة رحمة لهذا الرجل الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، صلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، حائط يعني حريقة. فدخله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جمل أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي على جبهته فجرفت عينه، عين الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ربه؟ من صاحبه؟ فدلوه على رجل من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شكاكني، يعني شكا صاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك تجيعه وتتئبه، يعني تجوعه وتداوم عليه العمل لا تريحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: برحمة الدواب ترحمون، برحمة هذه الدواب تكون رحمة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من مثل بحيوان، حيوان من مثل به، يعني ضربه بسكين أو غير ذلك حتى يجعل في وجهه أو في جسمه مثله. فقال: لعن الله من مثل بحيوان. ودخلت امرأة النار في قطة، ودخلت امرأة الجنة في كلب بشربة ماء. دخلت امرأة الجنة أنها سقت كلبا ماء، ودخلت امرأة النار في قطة تركت حبستها فقط، لا هي سقتها ولا أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت بها النار. لذلك كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فقط رحمة للمؤمنين، بالرغم من أن الله قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يكن فقط رحمة لأعدائه، بل كان أيضا رحمة حتى للدواب والجمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما رأى رجلا يخطب أو يتكلم وهو يركب على الدابة، فقال: ما كانت هذه منابر، يعني ما جعل الله الدواب منابر، منبر يركب عليه الإنسان ليخطب، ولكن اركبوها صالحة واتركوها صالحة، يعني إما أن تركبها بإحسان أو تتركها. فهذه كانت رحمته صلى الله عليه وسلم للذي لا يعقل، فما بالكم برحمته صلى الله عليه وسلم للذي يعقل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا، اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجعلهم يدا على من سواهم، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيد من أراد كيد المسلمين في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انزل عليهم رحمة من عندك إنك أنت الرؤوف الرحيم، اللهم انزل عليهم دفئا ورحمة من عندك إنك أنت الرؤوف الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.